سورة الأعراف الصفحة 63 بعد 100 الأولى. الوقفة الأولى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقوله بركات من السماء والأرض مراد به حقيقته، لأن ما يناله الناس من الخيرات الدنيوية لا يعدو أن يكون ناشئا من الأرض، وذلك معظم المنافع، أو من السماء مثل ماء المطر وشعاع الشمس وضوء القمر والنجوم والهواء والرياح الصالحة. تفسير ابن عاشور. السؤال: البركات التي تحل بالناس إما أن تكون من السماء أو الأرض، وضح ذلك.